عشرة. من الرجل إلى الوحش، من المدينة إلى القضاء، من العصور إلى الكتب، من اليوم إلى الأرق، من الفكر إلى المعركة، من النشوت إلى الخيانة، من القلق إلى الكيانة، من النساء إلى الحنان، من الشكوى إلى المزيد والأقل، نبني وندمر على منى إصراف محمل بالتحتي، تصادم أعلنته السعادة الأبدية، أدي جعلتنا نمتلك العالم حديثا، آلية الكون في عالم مكتظ، لنعرف من عرف العيش معا، ننطرد من خدعه تحت قوة الإله الواحد، والأب والأبن والروح القدس، الذي خلق الجميع على صورته ومثاله.